لتجزي الذين أسرعوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. يا ولي النعم يا سيدي الحسين. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اشتغل. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يا سيدنا فلا تزنوا أنفسكم يا وأعلم بمن اتقى Yeah. Thank you. Oh. Thank you. وقوم نوح من قبل وأنت زامدون فاسجدوا لله واعبدوا Thank you. Yeah. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك